رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته، أن يجمعنا في جنته ودار مقامته مع سيد الدعاة وإمام النبيين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فلا زلنا مع الأعمال الرمضانية التي تقربنا من رب البرية، والتي نتبع فيها سيد البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تكلمنا عن القرآن الكريم، وتحدثنا عن شيء من مكانته. والقرآن الكريم أيها الإخوة الكرام، هو كما عرفه العلماء كتاب الله المعجز، الذي أعيت بلاغته البلغاء، وأعجزت فصاحته الفصحاء. كتاب الله المعجز المتعبد بتلاوته. مجرد تلاوة القرآن هو عبادة للواحد الديان سبحانه وتعالى، المتحدى بأقل آية فيه، المنقول إلينا بالتواتر، الموجود بين دفتي المصحف. هذا هو القرآن يا عبد الله، كتاب الله تبارك وتعالى، هو كلامه. وكتاب ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. قصص على خير البرية قصه ربي، فأحسن أيما إحساني. عباد الله، إنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولتعرف فضل أهل القرآن ومكانة أهل القرآن، فتذكر دائما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم يكلم خير الناس، يكلم أفضل الناس، يكلم صفوة الناس. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأذكر هاهنا بعضا من أبيات الشاطبي رحمه الله وهو يدلل على مكانة أهل القرآن. قال رحمه الله تعالى: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. الله أكبر. خير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. في القبر يكون القرآن أنيسك وجليسك. اللهم اجعل القرآن لنا في قبورنا نورا يا رب العالمين. هنالك يهنيه مقيلا وروضة، أو كما أو قال: وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا. هنالك في قبره يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى. يناشد في إرضائه لحبيبه وأكرم به سؤلا إليه موصلا. الله أكبر. وأكرم به سؤلا إليه موصلا. يناشد القرآن ويشفع لك بفضل الله سبحانه وتعالى. يناشد في إرضائه لحبيبه وأكرم به سؤلا إليه موصلا. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا. تلك هي مكانة والديك، يكرمهم الله سبحانه وتعالى، يكرمهما الله سبحانه وتعالى بكرامة القرآن، بكرامة القرآن، يرفع منزلتهما بالقرآن، لأن ولدهما يحفظ القرآن. هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى. فما ظنكم بالنجل عند جزائه؟ أولئك أهل الله. الله أكبر. أولئك أهل الله والصفوة الملا. فأهل القرآن يا عباد الله هم أهل الله وخاصته، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، هم أهل البر والإحسان، هم أهل الصبر والتقى، اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب. حلاهم بها حلاهم بها جاء القرآن مفصلا، عليك بها ما عشت فيها منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. هذا هو القرآن يا عباد الله. ومن الجدير أيها الإخوة الكرام أن نذكر ببكاء السلف الصالح عند قراءة القرآن. فلم يكن السلف الصالح رضوان الله عليهم يهزون القرآن هز الشعر حتى يتأثر الناس بجمال الصوت وحسن الأداء، ويترك أصل الموضوع وهو تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، بل الخشوع عند تلاوة القرآن والبكاء عند تلاوة القرآن كان من دأب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي، اقرأ من القرآن علي. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ ابن مسعود من أول سورة النساء حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك. قال ابن مسعود: فالتفت فإذا عيناه تذرفان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قراءة القرآن. وأخرج البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ قال: فبكى أهل الصفة، فبكى أهل الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم بكى. قال: فبكينا لبكائه صلى الله عليه وسلم. نعم عباد الله، هكذا كانوا يتأثرون ويبكون عند سماعهم للآيات. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يبدأ في قراءة سورة المطففين حتى يبلغ قول الله تبارك وتعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال: فخر مغشيا عليه ولم يستطع أن يكمل ما بعدها، خشع قلبه وذرفت عينه حتى خر مغشيا عليه. فلم يستطع أن يتم الآيات يا عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من بكى من خشية الله. نعم عباد الله. وعن مزاحم قال: صلى بنا سفيان المغرب فقرأ حتى قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: فبكى حتى انقطعت قراءته من كثرة البكاء، ثم عاد فقرأ الحمد. وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ من سورة محمد: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وظل يردد: ونبلو أخباركم. وجعل يقول: تبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا، وهتكت أستارنا، إنك إن بلوت أستارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي يا عباد الله، وقد رؤي فتح الموصلي وقد بكى الدم، فقيل له: على ما بكيت الدم؟ قال: بكيت الدموع على تفريطي في حق الله، وبكيت الدم خوفا ألا تقبل هذه الدموع. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إذا قرأ القرآن بكى حتى لا يسمع له صوت من كثرة البكاء. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبكي ويبكي حتى ظهرت خطوط مسودة في وجهه من كثرة البكاء. كان عثمان رضي الله عنه إذا ذكر أمامه القبر يبكي بكاء شديدا. وهكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتدبرون عند قراءة القرآن. إن الله تبارك وتعالى قد وصف عباد الرحمن بقوله: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. إذا ذكر خشع قلبه وذرفت عينه، إذا ذكر امتثل أمر الله سبحانه وتعالى وخشع لله جل وعلا. هكذا كان حالهم. المراد ألا نهز القرآن هز الشعر، المراد أن نتدبر الآيات التي تقرأ قال الله: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل أصبحت قلوبهم عليها أقفال تمنعهم من تدبر كتاب الله جل وعلا؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الله: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فطوبى لمن استمع وتدبر يا عباد الله. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أمرا هاما، فحواه أنك يجب عليك، أو هو الأفضل لك، أن تسعى لتعلم أحكام كتاب الله تبارك وتعالى. وكيف تقرأ القرآن قراءة صحيحة متقنة حتى تكون من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم كما في الصحيحين: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الله أكبر. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، شفت لفظة يتتعتع، يقرأ بصعوبة، يقرأ بمشقة، ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران، لن يحرم من الأجر، لكنه لا يساوى ولا يضاهي أبدا هذا الذي آتاه الله تبارك وتعالى القرآن، فهو يقرأه قراءة متقنة بفضل الله تبارك وتعالى. لما سمع ابن مسعود رضي الله عنه أحدهم يقرأ: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال: ما هكذا علمني إياها رسول الله، ولكن قل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. نعم، قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والمراد في الألفاظ التي تخل في المعنى، إن أدى عدم إتقانك إلى نطقك بما يغير المعنى، قال ابن الجزري: من لم يجود القرآن آثم. لأن اللحن نوعان: لحن جلي ظاهر واضح، ولحن خفي. طب لماذا قال ابن الجزري هذا الكلام الشديد: من لم يجود القرآن آثم؟ لأنه به الإله أنزلا، وهكذا منه إلينا وصلا. الله أكبر. لأن الله أنزله هكذا، فلا بد أن تقرأه كما أنزل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حسب الاستطاعة، وكما قال الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن المراد يا عبد الله أن تسعى جاهدا لتعلم التجويد حتى تكون مع السفرة الكرام البررة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به المقيمين لحدوده. إنه القرآن يا عبد الله كتاب الله تبارك وتعالى، لو ظللنا نتحدث عنه ساعات وساعات ما كفى الحديث. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. اسمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يفضل الله تبارك وتعالى أهل القرآن، أورث الكتاب الذين اصطفى من عباده وفضلهم على غيره. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، الله أكبر، يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ففي ختام حديثي معكم حول القرآن أقول لكم: علموا أولادكم القرآن، وتعلموا القرآن، عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن العاملين به، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة، فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيأوا لتصبر ومشقة، فأجور من صبروا بغير حساب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعاب. لا يدخل الريان إلا صائم، أكرم بباب الصوم في الأبواب.